الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأرحب بكم أيها الأعزاء في برنامج التفسير الفقهي، حيث كان من أواخر ما تكلمت عنه قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل سأبتدئ ببيان الفوائد الفقهية المأخوذة من قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. ففي هذه الآية من الفوائد مشروعية التحية بإلقاء الألفاظ الدالة على الإكرام والفرح عند اللقاء. وأصل التحية الدعاء بالحياة، وأعلى أنواعها ما ورد في الشرع من إلقاء السلام. وفي الآية وجوب رد التحية، وقد أجمع العلماء على أن إلقاء السلام ابتداء مستحب، وأن رد السلام واجب. واستدل بعض الحنفية بالآية على وجوب رد السلام وجوبا عينيا على كل من سلم عليه. وقال الجمهور بأن الرد على السلام من فروض الكفايات، فإذا سلم شخص على جماعة ورد واحد منهم أجزأ ذلك. وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ من الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. وفي الآية استحباب رد التحية بأفضل منها، وفيه جواز أن ترد التحية بمثلها، وذلك بأن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله، أو يزيد وبركاته، وهذا غايته، لعدم ورود زيادة بعد هذه اللفظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية مشروعية رد السلام الذي يتم نقله، فإذا نقل إليك أحد سلاما شخص آخر فإنه يشرع لك أن ترد السلام عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما نقل سلام جبريل لعائشة فقالت: وعليه السلام ورحمة الله. وقد ورد في الأحاديث أن من السنة تسليم الراكب على الماشي، والقائم على القاعد، والقليل على الكثير. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على الصبيان. وأما السلام على النساء الأجنبيات فمنعه أبو حنيفة مطلقا، وأجازه مالك لغير الشابات، وفرق جماعة بين المرأة التي للرجل بها معرفة وبين من لا يعرفها من النساء، ولعل هذا القول أظهر. والأصل في التحية وردها أن يجهر المسلم بها. قال الشافعي: لا تكفي الإشارة بالأصبع والكف. وقال مالك: تكفي الإشارة إذا كان المسلم عليه بعيدا. وأجاز جماعة السلام ورده بالإشارة مطلقا. وقد وردت نصوص عديدة ترغب في إفشاء السلام. وقد رأى ابن عباس وجماعة أن الآية تشمل بعمومها غير المسلمين من أهل الذمة، فيجب عند إلقائهم السلام أن يرد عليهم السلام الصادر منهم. وقال مالك بعدم وجوب رد السلام، ورأى طائفة أن يرد عليهم بأفضل من تحيتهم لعموم الآية، إلا أن يخاف أن يريدوا بسلامهم معنى غير محمود، فحينئذ يقول في الرد عليهم: وعليكم. وقد قال إبراهيم عليه السلام لأبيه وهو كافر: سلام عليك. والأكثر على أن المسلم يرد على غير المسلمين سلامهم بهذا اللفظ مطلقا. ويستثنى من وجوب رد السلام جماعة منهم المستمع لخطبة الجمعة، فإنه مأمور بالإنصات فحرم عليه رد السلام. وأما المسلم على المصلي فقيل بأنه يرد السلام بالكف، وقيل يشير بأصبعه، والظاهر أن المصلي لا يرد على السلام مطلقا لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأما الرد بالكف والأصبع فالأظهر أنه قد ورد النسخ عليه. ولا يحسن إلقاء السلام على من يقضي حاجته أو كان كاشفا لعورته لعدم مناسبة السلام في هذه المواطن، وبالتالي لا يجب رد السلام فيها، كما لا يحسن إلقاء السلام على من يقرأ القرآن لئلا يقطع على القارئ قراءته، والأكثر على أن القارئ بالخيار في رد السلام وإمساكه حتى يفرغ من قراءته. وكذلك لا يجب رد السلام على من تشرع هجرته، وقد ورد في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه سلم على ابن عم له فلم يرد السلام. والظاهر أن التحية لا تقتصر على السلام لظاهر الآية، وبالتالي فإنه يشرع رد كل تحية اعتادها الناس مما لا محظور فيه شرعا، ويردها بمثلها أو بأحسن منها. وفي قوله: إن الله كان على كل شيء حسيبا، الترغيب في زيادة الألفاظ في التحية وردها. ولما قال رجل: السلام عليك يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد رد السلام عشر. وقال آخر: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه وقال: عشرون. وقال الثالث: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد السلام ثم قال: ثلاثون، يعني في الأجر والحسنات. وقد روي عن مالك أن المراد بالآية تشميت العاطس والرد عليه، وقد يحتمله اللفظ، لكن لا يصح أن يقصر اللفظ عليه. وفي الآية الندب لتشميت العاطس والرد على المشمت. وقد قال بعض الحنفية بأن المراد بالتحية في الآية الهبة، فمن ملك غيره شيئا بغير بذل فله الرجوع فيه ما لم يثب منه، فإذا أثيب من تلك الهبة فلا رجوع له فيها. وقد ورد في الأحاديث النهي عن الرجوع في الهبة، فقال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ولذا قال جمهور العلماء بأن الهبة تلزم بقبضها، وحينئذ يحرم الرجوع فيها. وفي الآية الترغيب في صدق الحديث، وقد جاءت النصوص النبوية بتحريم الكذب. وفي الآية وجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم صرف شيء منها لغيره سبحانه. بارك الله فيكم، وجعلني الله وإياكم من الموفقين لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.